بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع شرح عظيم، يعني تتنزل فيه جحمات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه الذنبات. يعني رمضان شهر فرصة للإنسان يتقرب خطوة أو خطوات. التقرب خطوة مش إن أعمل عمل طاعة، إنما إن أنا أصعد درجة. يعني إن أنا من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. الإنسان يقرب، يبقى علاقته بربنا سبحانه وتعالى في دايرة أقرب. وده بيحتاج، يعني مين إيه الفرق ما بين الإنسان عارف عينا يشرب بها المقربون؟ في ناس مقربة قربهم الله. كيف قربهم الله؟ لما تقربوا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. يعني واحد قرب قربان، يعني واحد قدم قربان، قرب، عايز يقرب. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أنت قربت خطوة، فربنا بيقربك خطوتين تلاتة. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، اللي هو ضعفي الذراع. ولو أنت ده لو أنت قربت بإيه؟ بمسافة. يعني لو أنت قطعت مسافة، طيب لو أنت قطعت المسافة ديت ماشي على رجليك هوينة كده، ماشي ماشي خطوة بخطوة، أو قطعت المسافة ماشي مسريعا. فقطع المسافة ودرجة المسافة دي قصة، وكيفية القطع دي قصة تانية. في واحد بيقطع المسافة على مدى 10 سنين، واحد بيقطع نفس المسافة على مدى 4 سنين، في واحد بيقطع نفس المسافة في سنة. قال: ومن أتاني يمشي أتيته غرولة. كيف يقطع العبد المسافات؟ كيف يتقرب إلى الله بحيث إنه يكون في علاقة قريبة من الله؟ إن ربي سميع قريب. لو لاحظت في سميع قريب في القرآن هتجدها دائما مع الطاعات. إن واحد عمل طاعة فربنا بإيه؟ يقربه بهذه الطاعة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه. إن العبد بيتقرب بإيه؟ أول حاجة تتقرب بيها طاعة الفرائض. إن أنا عايز أعيد نظرتي للفرائض، أنا عايز أصلي وأنا عايز أقول أعتبر إن الصلاة دي قربان. عايز أعمل فريضة وأنا حاسس إن الفريضة ديت قربة. عشان كده ده رمضان بيبقى مختلف شوية، لأن بيجتمع فيه فريضة الصيام وما بتجتمعش في أي شهر في السنة غير في رمضان. يعني ربنا ما قالش وصوم شعبان، ما قالش وشهر وصوم رجب، ولا وصوم ذي الحجة. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. النبي قال: بني الإسلام على 5، منها وصوم رمضان. فدي فريضة يتقرب بها العبد، قربان. الزكاة، الناس كتير بتطلع الزكاة بتحسبها، الزكاة بتتحسب على الحول الهجري، على السنة الهجرية. احنا اتكلمنا عن الزكاة، قلنا ان المال اذا بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة. النصاب اللي هو 85 جرام ذهب عيار 24، او 97 جرام ذهب عيار 21، 97.5، او 112 جرام ذهب عيار 18. لو واحد عنده فلوس بهذه القيمة وفضلت الفلوس دي موجودة زي ما هي سنة، يبقى المال ده وجب فيه ايه؟ الزكاة. ما لم يكن ايه؟ أصل، يعني ليس على العبد في فرسه ولا في عبده زكاة. يعني الشقة معناها الزكاة، السيارة معناها الزكاة، لكن عنده أملاك بيتاجر فيها رايح جاي، عنده أموال، عنده مدخرات واستثمارات. إذا الاستثمارات ديت على قد 20 ألف 30 ألف، ملهاش زكاة دي أصلا، ما بلغتش النصاب. لكن لو بلغت نصاب الذهب 85 جرام ذهب، احسبها بقى دلوقتي، ما اعرفش جرام الذهب بقى 4 آلاف، يعني بقت فلوس كتير. احسب 85 بقى في 4 آلاف، لو 24 هو لو 4 آلاف، ما اعرفش الذهب فلوسه كام دلوقتي. لو واحد عنده النصاب ده ومر عليه سنة يبقى وجبت فيه الزكاة. غالب الناس بتحسب الزكاة على العام الايه؟ على رمضان. والزكاة بتمر على مش السنة الميلادية انما السنة الهجرية. والطبيعة ان احنا بنحسب اعمارنا بالسنة الهجرية. يعني انت ممكن تكون عندك 20 سنة بالسنة الميلادية، ممكن يكونوا اكتر بالسنة الهجرية. والطبيعي ان احنا بنحسب بنعرف الطاعات بالسنة الهجرية. يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج. بنعرف بالسنة القمرية الهجرة، بالسنة بنحسب بنعرف رمضان وبنعرف الحج بشهور السنة الهجرية. وكان العرب زمان بيغيروا في هذه الشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وكانوا بيعملوا نسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. كانوا بيغيروا الأشهر، كل قبيلة عايزة تعمل لها شهر تعمل لها تقويم براحتها، لحد في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال لهم الآن بدأ الزمان مرة أخرى يعود. أنا النهاردة هقول لكم إن النهاردة شهر ذي الحجة. ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إن عدة الشهور، قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبدأ يتعد بعد كده ايه ده ذي الحجة، وبعد كده ايه محرم صفر، عشان كانوا زمان بيه ايه يخلوا رجب مضر غير رجب خزاع. كل قبيلة لها ايه لها رجب بتاعها. لكن يقول ده شهر رجب المحرم، وقال له حرام عندكم، ده عندنا احنا ذي القعدة. بيغيروا بمزاجهم. فكان رمضان بتجتمع فيه الطاعات ما لا تجتمع في غيره، الصلوات والصيام والزكاة، وهذه فرائض. ثم تجتمع فيه النوافل، إن في ليلة القدر، في قيام الليل، في مستغفرين بالأسحار إن الله يصلي على المتسحرين، في صائم دعوة لا ترد. فرمضان فرصة للتقرب غير عادية عظيمة، يعني يستعد له كل إنسان صالح. أي إنسان صالح محتاج رمضان. أي إنسان بيفكر في الإيمان مش هينفع يتخطى رمضان في خريطة الإيه؟ في خريطة التقرب. وهذا رمضان محتاج استعداد؟ آه طبعا محتاج استعداد، لأن النفس بتميل إلى الكسل. يعني الإيمان لو أنت ما نخورتش في وراه، لو أنت ما ذاكرتوش، لو أنت ما عملتوش، لو أنت ما جددتوش، يبوظ وهو عندك. النبي أصلا بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، هو جواك. عارف يقول لك البطارية لو أنت ما عملتهاش، طب أنا شاحنها، قال له استعملتها؟ لا، قال له ايه هتبوظ، هتبوظ وياها في المخزن. اه هتبوظ وياها في المخزن. فبقول له الايمان جوه قلبك هيبوظ، بيدوم، بيهترق، بيضعف، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. قال له هو جوه قلبك بيبوظ بيضيع. الإيمان ده علاقتي بربنا سبحانه وتعالى اللي يترتب عليها جنة ونار. يعني ده القيمة العظمى الفرقانية، دي قيمة الفرقان التي ينقسم عليها الناس إلى مؤمن وكافر. دي القيمة اللي أهلها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. دي القيمة الأصيلة اللي يترتب عليها النعيم الأبدي، النعيم المقيم. والكفر والقيمة الأصيلة اللي يترتب عليها حبوط جميع الأعمال والخلود في النار. قضية أو موضوع الإيمان أو قيمة الإيمان مش قيمة بسيطة، دي قيمة بترتب عليها الحياة، وتحصيلها مهم وتجديدها مهم وفهمها مهم. هل الإيمان لو أنا حصلت جزء منه وسبت وقفت كده أنا كده في أمان؟ يقول لك لا، بيبوظ، بيخلق، بيقدم، بيضيع، بيقبض من القلب، بيضعف، بيقل. يبقى انا محتاج ان انا ازوده، ومحتاج ان انا اقويه، ومحتاج ان انا اجدده. عارف كنا عملنا عن تجديد الايمان وعن تصحيح معنى الايمان، ان في فرق بين ان انا ابقى فاهم هو ايه الايمان، وفرق ان انا محتاج الايمان ده ضعف فمحتاج اقويه، وفرق ان الايمان ده قل فمحتاج ازوده. الايمان يتجزأ ويتبعض ويزيد وينقص، بيقل يبقى انا محتاج ازوده. ازوده ايه؟ بمفرداته، مفرداته اللي هي ايه؟ اقوال واعمال واعتقادات. الإيمان قول وعمل واعتقاد. محتاج أعمل أعمال إيمان، محتاج أقول أقوال إيمان، محتاج أسمع أعمال إيمان، أسمع كلام الإيمان، محتاج أبذل إيمان عشان يزيد أو عشان يقوى. لكن لو أنا تركته كده وحطيته في الرف هتلاقيه يوم عن يوم بإيه؟ بيبهد، بيضعف، ما عادش له تأثير على القلب. ودي قيمة أصيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الإيمان، وأن يرزقه حب الإيمان، وأن يزين الإيمان في قلبه. إن موضوع الإيمان مش موضوع بسيط، تحصيله وتجديده وفهمه وتقويته مسألة مهمة جدا. رمضان من أعظم فرص زيادة الإيمان، ومن أعظم فرص تقوية الإيمان، ومن أعظم فرص الترقي في درجات الإيمان. يبقى فرق إن أنا هزداد في نفس الدرجة، وفرق إن أنا إيه؟ هطلع درجة. انا عايز اقرب، عايز اقول له يا رب انا عايز اتوكل عليك، انا عايز قلبي ما يعتمدش على حد تاني، انا عايز اتخلص من الخوف الا منك، عايز اتلقى درجة، عايز اتلقى درجة في التعلق، اتلقى درجة في البذل. انا كنت يا رب بنفق قد كذا على قد فهمي، انا عايز انفق اكتر، عايز اعيش يعني ان انا انفق حياتي لله. رمضان فرصة لفتح افاق ايمانية ما كانتش موجودة قبل كده. ليه؟ لان انت مش هتعرف تعمل اعمال رمضان في غير رمضان. يعني مين يقدر يصوم ويقوم الليل 30 يوم متواصل في غير رمضان؟ ابو بكر الصديق صحابه يعني. لكن مين يقدر في غير رمضان يعرف يصوم الشهر كله، ويعرف يقوم الشهر كله، ويعرف يقرأ القرآن الشهر كله؟ هذا على مستواه الشخصي. طب على مستوى السماء بقى، ان في رمضان بتغلق ابواب النيران وتصفد الشياطين وتفتح ابواب الجنان، هيلاقيها فين دي في غير رمضان؟ ان في رمضان ربنا سبحانه وتعالى اذن بهدايه العالم، يعني نزول الكتب كان في رمضان، التوراه في رمضان، الانجيل في رمضان، القران في رمضان، الصحف على ابراهيم في رمضان، الزبور على داود في رمضان. ربنا اذن في هدايه العالم في رمضان، هتجيبها منين دي؟ ده يعني في غير هذا، هذا شهر اصطفاه الله لهداية العالم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون بداية الهداية على العالم تكون في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أراد الله أن يهدي الناس فأنزل القرآن، والقرآن فيه طريق وفيه موعظة وفيه أحكام وبينات من الهدى وفيه فرقان يفرق بين الأشياء. القرآن فيه موعظة، يقول لك الناس في واحد مش عارف وفي واحد عارف ومش هيعمل، يعني في واحد مش عارف فضل قيام الليل، فلو بتقول له قيام الليل بيعمل ايه؟ بيقوم. فده محتاج ايه؟ محتاج حد يعلمه. لكن في واحد عارف بس مش هيعمل، ليه؟ قلبه ضعيف، شهواته اعلى، فده محتاج ايه؟ محتاج نوع تاني من الخطاب اسمه موعظة. اللي عنده نقص العلم ده محتاج حد يعلمه، محتاج حد يعرفه الطريق. واللي عارف ومش قادر او ما عندوش إرادة ده محتاج ايه؟ حد يخوفه او حد يرغبه. في واحد بقى عارف وعنده إرادة بس دماغه شمال، عنده شبهة، فمحتاج حد يحلها له. عشان كده ربنا قال لنا مثلا ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدي الثلاث طرق في القرآن. الحكمة هيرسم الطريق اللي عايز ومش فاهم، والموعظة الحسنة هيرسم الطريق اللي عنده ضعف في الإرادة، محتاج حد يزلزله، محتاج حد يخوفه، محتاج حد يرغبه، محتاج حد يكلمه على الجنة والنار، حد يكلمه على القبر والعذاب، حد يكلمه على الحساب، حد يكلمه عن أحوال أهل الإيمان وأحوال أهل الكفر والعصيان لفوق، حد يكلمه على النعم وحد يكلمه على البلاءات. ثم في واحد عنده شبهة فقال له وجادلهم بالتي هي أحسن، والجدال منهي عنه إلا إذا كان بالتي هي أحسن، وإلا إذا كان فيما ينفع. قال ولا تجدوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قالوا لو أنت شايفه بيظلم ومش هيفهم، هو عايز يجادل لأجل الجدال، ما تجادلوش، ما تجادلش واحد قليل الأدب ظالم، لكن جادل اللي عنده مشكلة واللي عنده شبهة واللي محتاج يفهم. اما اللي بيجادل لاجل الجدال، لا لا لا، اعرض عنهم، زيهم وما يفترون. فرمضان فرصة أو باب من أبواب الإيمان للجميع. طب إحنا محتاجين نستعد له، محتاجين نستعد له، عايزين نركز على عباداتنا. ومن أعظم العبادات الدعاء، يعني عايزين نبدأ نرفع إيدينا بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. كل مستكبر عن الدعاء هو مستكبر عن عبادة الله. إن الإنسان الدعاء ده عبودية خطيرة، الدعاء ده إعلان ثناء على الله، إعلان احتياج وافتقار وذل لله، إعلان ضعف أمام القوي وذل أمام العزيز، إعلان فقر أمام الغني، إعلان مسكنة أمام القدير. لما بقول أنا عايز يبقى أنا عارف إن أنا محتاج وعارف إن هو يقدر. لما بقول له أنا محتاج يبقى أنا عارف إن هو سامعني. إعلان الثناء على الله بأسمائه. الدعاء من أعظم العبادات. وللصائم دعوة لا ترد، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. فأنا لو أنا النهاردة عايز أستغل رمضان، محتاج أستغل أدعية رمضان، محتاج أجيب بقى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم، وأقرأ وأتدبر وأدعي وأركز مع الدعاء ده وأنا ساجد. أركز، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محتاج أركز، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. مش بركز أقول اللهم أقسم لنا خشيتك من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، والبنت بعدين قاعد أبص عليها، أو التليفون مفتوح على فيلم وأنا قاعد أتفرج عليه. إنما أنا عايزه، أنا بقول له يا رب أنا عايز أخشاك، يا رب أنا مش بعرف أخشى، أنا عندي مشكلة في إحساس الخشية، أنا يا رب مش عارف أعيشه ده. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. أنا مش، أنا ما عنديش مساحات الخشية، مش بخاف، أنا جريء على المعصية، أنا ضعيف في الطاعة. يا رب ارزقني الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعي بالطاعة، يقول اللهم أعني على ذكرك، على الذكر، يقول له يا رب أنا مش عارف أذكر، يا رب أنا محتاج أذكرك، يا رب ألهمني الذكر، علمني الذكر، افتح لي أبواب الذكر، قربني بالذكر، إئذن لي في أن أذكرك. تعلق رهيب، تعلق قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالله عجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. قل له يا رب انا عايز الطاعه اللي تدخلني الجنه. الدعاء يعرفك الهدف، دعاء النبي عليه الصلاه والسلام بيعرفك الهدف. انت عايز تطاع ليه؟ عشان اعرف ادخل الجنه. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لما بتيجي مصيبة في الدنيا انت بتقعد تجزع وتهلع وتمنع وتفكر وتروح وتيجي، واشمعنى انا وليه، واشمعنى ما فيش الا انا، وفلان حصل وفلان سوى، وتزعل فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رب انا عايز يقين. لما تجي لي اي مصيبة من الدنيا انا ممكن ان هذا رحمة، انا ممكن ان فيه حكمة، انا ممكن بالخير، انا ممكن بانه ما دام هذا هو قدر الله فأنا أرضى بالله وأرضى بقدر الله. كان بيقول سعد بن وقاص أنت صاحب دعوة مستجابة وقد عميت، قال قدر الله أحب إلي من نظري. كانت الناس بتروح لسعد بن وقاص تقول له ادعي لنا فيدعي لهم فربنا يستجيب دعوته وإيه وتقضى مصالحه. فابنه بيقول له يعني انت هتدعي للناس كلها ايه ده، يعني ربنا يشفيك ان ربنا يرزقك الايه البصر وانت عميت في اخر عمرك وكان بيشوف كويس. فقال له انا راضي يقين، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. عارف يقول له ما ازددت فيك الا يقينا، انك لكل ما تيجي مصائب الدنيا، مصائب الدنيا ده اللي هي مصائب الدنيا دي ضياع مال، ضياع اولاد، تاخر في مساله معينه، فقدان عزيز، فقدان مرجو، حزن على شيء، مصيبه ومصائب الدنيا. او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان حاجه مصوبه ناحيتك، حاجه بتترمى كده وهي ايه متسدده عليك، اصابتك سهم اصابك. فبقول لك لن تؤمن بالله حتى تعرف ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. ان الحاجه اللي جت عليك خد بالك دي جايه لك مخصوص انت بالذات في الموقف ده بالذات، ربنا قدر عليك انت لوحدك الان ليه؟ ليستخرج منك عبودية. ممكن تكون الشكر والثناء، ممكن تكون الرضا، ممكن يكون الصبر، انك تصبر وخلاص انا مش عارف بس انا صابر. والصبر حبس النفس عن التسخط، حبس اللسان عن الكلام، ممكن يكون جواه بيغلي بس هو ايه ما بيقولش ولا كلمة غلط، ما بيطلعش ولا كلمة يندم عليه. صبر، قالت إليك عني لما مات ولد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي فوجد امرأة تبكي بكاء شديدا فقال يا أمة الله اصبري. لا يعني قالوا ده ابنها مات، فبيقول لها اصبري. فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة. فقالوا أما تعلمين ما تقولين إنه رسول الله. فذهبت إليه وقالت استغفري لم أكن أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال لها الصبر إنك أنت تحبسي لسانك ما تقوليش. أحيانا بيستخرج منك عبودية الصبر إنك تضغط عشان تصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يا رب أنا ما عنديش يقين، أنا عايز يقين يا رب. اليقين ده أحيانا بتحصله بالنظر، وأحيانا بتحصله بيه عارف، وكذلك نجي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إنك توقن فيما عند الله، إنك توقن في رحمة الله، إنك توقن في حكمة الله، إنك توقن في عطاء الله، إنك توقن في أن الله قدر عليك الخير وقدر لك الخير. طب ده أجيبه منين؟ قال له ادعي. نعم أصلا كان بيدعيه. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. بقول له يا رب، يا رب أنا عايز سمعي وبصري وقوتي. واحد يقول لك لا مش عايز الصحة، صحة من الله. يا رب كان بيدعي بالشعر. لما جاءه الملك فبقول له تمنى، قال أتمنى شعرا حسنا. شعرا حسنا. والله حاجة يعني لما يجي لك ملك تقول له عايز ايه؟ يقول له عايز شعر حسن. شوفوا ان هذا من محاسن المعيشه. والنبي يدعي يقول له متعنا اللهم باسماعنا، يقول له مش عايز اخر عمري متشال ولا حد، ولا عاجز ولا حد يجيب لي وحد انا اروح واجي ابقى انا بشوف وانا بسمع لنفسي. مش عايز اقول كلمه واقول لي واحد يجي تجيب لي جنبي. ومتعنا اللهم بأسماعنا ولا واحد يسحبني عشان يشوف وابصارنا، ولا حد يعلي صوته عشان يقول لي اصل انت مش سامع، فيبقى قاعد جنبي يقول لي ده بيقولوا كذا. ومتنا اللهم باسماعنا ادراك المسموعات على حقيقتها، وادراك الاشياء بالبصر على حقيقته. ومتنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوات نعماء احيتنا. عايزين نتقرب، عارف، على كل سلامة من المؤمن يصبح كل يوم، على كل سلامة المؤمن صدقة. يعني احنا بنتصدق عشان الأموال، عشان نطهر الأموال. إنما أصلا بيقول لك لا لا، تصدق عشان تشكر النعمة صلى الله عليه وسلم، ونعمة الصحة نعمة. هو يدعي بنعمة الصحة، ولما تجيله الصحة يشكرها. قول يا رسول الله انت واقف تصلي لما تورمت قدماك، صحتك هتضيع ورجليك ورمت، قال افلا اكون عبدا شكورا؟ قال له يعني ربنا انعم عليا ما مشكورش. ويعلمني، يقول لك على كل صلاه، يعني كل مفصل، بيقول لك المفصل ده بيتحرك، السبع ده عشان يتحرك بيتحرك فيه اربع مفاصل، هم صابع واحد. فقول على كل مفصل كل يوم صدقة. أقل حاجة ممكن تنفقها قد إيه النهاردة؟ أقل عملة عندنا الجنيه. يعني أنت محتاج 360 جنيه، ده أقل حاجة. فقال يا رسول الله طب هنجيب منين؟ فقال كل تسبيحة صدقة. سبح سبح شكرا، سبح شكرا على النعم، كل تحميدة صدقة، احمد شكرا، كل تكبيرة صدقة. هو هنا بيفتح معنى الصدقة، وبيعلم ان الصدقة مش بس عشان تطهير العبد من سيئاته، أو تطهير المال من الوسخ الذي يتعلق به من الحرام، إنما أحيانا بيكون الصدقة إيه؟ شكر. يعني إنك أنت بتعمل طاعة فيها نفقة شكر للنعم. قال وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يعني انت دعيت الى الله صدقه، دعيت الى الله اتحسب لك ان انت عملت دعوه، واتحسب لك ان انت شكرت النعمه. ومتعنا اللهم باسمائنا وبصيرنا وقوتنا نعمه حياتنا، واجعله الوارث منا. يعني يا رب خلي ابنائي يرثوا هذا، يعني متعني حتى الموت، حتى يتورث هذا، حتى يورث هذا. انت متخيل الانبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، انما يورثون العلم. الله يقول انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. إن هو أصلا بيقول يا رب أنا مش عايز أموت وأنا سمعي وبصري وقوتي ضعفت. والنبي صلى الله عليه وسلم مات بصحته. عايزين نعيش مع دعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونركز نتمرن عليها، ندعيها، نفكر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بالتقوى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب انا عايز نفسي تبقى غنيه، مش عايز اتكسر، مش عايز نفسي تبقى نفس فقيره. غنى النفس ليس الغنى عن كثره العدد، ولكن الغنى غنى النفس. لان كثره العدد لو انت مهما كنت عندك كثره العدد هيبقى فيها اغنى منك، فقال له انا عايز نفسي تبقى غنيه ما تتكسرش الاعراض الدنيويه، انا عايز الهدى، انا عايز التقى، انا عايز ابقى تقي. شوف الدعاء، دعاء تتحجب من حب النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومن تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ومن دقة تفاصيل الطلبات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تتدبر في أدعيته، هو يعني هو عارف لما جاء الرجل وقال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال له ما بعرفش ادعي الادعيه بتاعتكم، الادعيه اللي هي ايه، وعين دعاية النبي صلى الله عليه وسلم ايه جوامع الكلم، يعني يعني دعوه، انت متخيل الهدى ده جمعت لك خير الدنيا والاخره، انا كده انسان مهدي. فالراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تقول؟ قال له انت لما تيجي تقول ايه؟ قال له انا بدري اقول يا رب دخلني الجنه وخرجي وابعدني عن النار. قال حولها نددد. قال له احنا كل ادعيتي كلها في الاخر هتصب فين؟ سألوك الجنه. واعوذ بك من النار. وادعيه الصلوات مهمه. اهدنا الصراط المستقيم. أعظم الدعاء دعاء الفاتحة، وأعظم ما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. أدعية ما بين السجدتين مهمة، وأنت قاعد قاعدة شحتين كده تقول له يا رب أنا محتاجك، تجلس تطلب تفتقر تحتاج تتذلل لربك في الصلاة، إظهار الذل وإظهار العبودية وإظهار الافتقار وإظهار الحب. اللهم اغفر لي، احنا محتاجين المغفرة، محتاجين المغفرة دائما. لولا الاستغفار لهلكت الأمم. إن الله سبحانه وتعالى لولا الاستغفار لعذب العالم، لأن المعاصي تترى، والمعاصي سنن ربنا تقتضي إن المعاصي تستوجب عقوبات، مفيش معصية ملهاش عاقبة، مفيش معصية ملهاش ذنب، لازم لها ديل، ذنب الديل لازم لها ديل، لازم جاي وراها إيه؟ شد وراها عقوبة من السماء، عقوبة دنيوية عقوبة أخروية. كل معصية من يعمل سوءا يجز به، دي سنة، اللي هيعصي ربنا هيعاقب. ما فيش حاجة اسمها معصية مش هتعاقب عليها، ممكن تكون مش واخد بالك من العقاب، ممكن يكون أحيانا العقاب عقاب في دينك، فيبقى هو العبد عمل معصية وعوقب بالبعد، عوقب بالطرد مش واخد باله، ودنيته مستقرة تماما ولسه مش واخد باله ان دنيته كمان ايه هتتأثر هي كمان، وعايش الحياة بالطول والعرض، ومتخيل ان هو بما انه هو لم يضيق عليه في الدنيا لسه ما جالوش سرطان مثلا ولا جاله مصيبة، متخيل ان هي ايه، متخيل ان هو كده قريب، اذا رأيت العبد تبسط له الدنيا وهو قائم على معصية الله فاعلم أن ما ذلك من الله استدراج. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة. إن ما فيش حاجة اسمها معصية ما لهاش ذنب، ما لهاش عقوبة، والعقوبة دي في الدنيا وفي الآخرة، فالعبد يحتاج إلى الاستغفار في كل لحظة، زي كما صام يستغفر في كل مجلس، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دائم الاستغفار. كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 استغفار في اليوم والليله. كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد. وصيغ الاستغفار كثيره. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حتى في اوقات الجهاد قبل ما يدعي بالنصر بيقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. وأثنى الله على من يفقه هذا. كان علي بن أبي طالب يقول: لا يخافن أحد إلا ذنبه، ولا يرجون أحد إلا ربه. قال له: لو أنت أتيت من عدو فاعلم أنه بذنبك. لما تأخر فتح مصر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، قال: ما تأخر الفتح إلا بذنب. قال له: انتوا تأخرتوا ليه؟ ادعوا الجنود عندك يتوبوا، ولا اتكلم في عدة ولا اعتاد. قال له: بعثت لك رجال على رأسهم رجال، الرجل منهم بألف رجل. وكان خلاص الحصن كاد أن يفتح أو بدأ يفتح بالفعل. فمحتاجين نعيش في رمضان مع الاستغفار، مع طلب المغفرة، مع صيغ المغفرة، مع أحوال المغفرة. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومهمة ومحتاجة تدبر. نوع صلى الله يقول: ربنا صاحبنا. صاحبنا؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الله. ربنا صاحبنا وأفضل علينا. قل له: يا رب ارزقنا الملازمة. صاحب لازم، صاحبك ده اللي هو انت معاه على طول. فبقول له: يا رب انا اريد ان اكون دائما بالباب، افقر الخلق الى الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الامه هي اعظم امه، اعظم رجال، واعظم عقول، وافضل بيان، وأفضل العلوم، وأعظم قدرات. يعني اوعى تتخيل ان هذه الأمة أمة ضعيفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفضل عقول على الإطلاق هي عقول المسلمين، وأفضل علوم واستنباط على الإطلاق هو استنباط المسلمين، وأفضل إرادة على الإطلاق هي إرادة المسلمين، وأعظم علوم يفهم بها حقائق الحياة هي علوم المسلمين. طب بعد كل ده لماذا هذه الأمة أصبحت متدهورة بهذه الطريقة؟ لأن الأمة فقدت مصدر عزها، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي. لم تعد تتمسك بالوحي، لم تعد ترى بنور الوحي. هذا بصائر. وشوف النبي اصلا يدعي يقول: اللهم اجعل لي نورا، اجعل في قلبي نورا. دي مفهومه؟ في قلبي نورا، يعني رب قلبي يبقى منور. منور بايه؟ منور بنور الطاعه، منور ببصيره العباده، والقلب ده وظيفته ايه؟ القلب يرى، القلب يريد، القلب يحب، القلب يعقل، القلب بيخاف. فقال يا رب قلبي انور وفي سمعي نورا، ان انا يبقى سمعي منور. لما بيسمع الآية مش بيسمع الآية سمع عابر، انما سمع استجابة. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله دعاء من حمده، سمعنا وأطعنا، ده سمع استجابة. في سمع معصية، سمعنا وعصينا، ده مذموم. واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بأساتهم وطعنا في الدين. إنما بيقول له يا رب أنا عايز أسمع نور، أنا عايز يبقى سمعي في سمعي نورا، يعني يا رب أسمع الآية استجيب. يا رب لما أشوف الآية أبقى مش محتاج معاه حاجة تانية، وفي بصري نورا، واجعل لي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، وأعظم لي نورا. إذا أصلا بيدعي إنه يبقى منور في كل حاجة، مبقاش في ظلام، إنه عكس الظلام، مبقاش في حاجة مبهمة. الإنسان دائما يخاف بما يجهل، وعشان ما تخافش لازم تحول مجهول لمعلوم. انت خايف من ايه؟ من اللي جاي. فانا بقول لك اللي جاي بيد ربنا، فما تخافش. خايف من فلان هيعمل لك ايه؟ حول المجهول لمعلوم، مش هتخاف. وعشان تحول المعلوم محتاج ترده الى عالم الغيب والشهاده. فلما بترده الى الحقائق بتجد حياتك اختلفت. إذا أصلا بيدعي بالنور ده كله ليه؟ عشان ما يبقاش فيه مساحة من مساحات الظلام، مساحة من مساحات الجهالة، منورة. هو شايفها حلوة قوي. الناس اللي بتشتغل أشغال دقيقة بيبقى جايب الإيه؟ الميكروسكوب، وحاطط لازم يبقى الميكروسكوب فيه إضاءة عالية. اللي بيشتغل في عملية جراحية لو ما فيش إضاءة ما يعرفش يشتغل، لو زود الإضاءة اختلفت ما يعرفش يشتغل. كشافات العمليات لها طبيعة مهمة، لها وظيفة مهمة في حياة الجراحين. واللي بيشتغل في مهمة في بيصلح أجهزة دقيقة أو بيعمل أعمال دقيقة إلكترونيات أو حاجة، لازم يكون الإضاءة قدامه واضحة جدا، لازم يكون منورة عشان يعرف يشوف، عشان يعرف يتعامل مع دقائق الأشياء، عشان يعرف ياخد قرارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رب أنا عايز نور، أنا محتاج النور ده، أنا مفتقر إلى هذا النور حتى أرى الأشياء على حقيقتها. عشان كده لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الخمر واللبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللبن. فقال أصبت الفطرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيختار وهو عنده بصيرة المؤمنين. هو أول المؤمنين صلى الله عليه وسلم، هو أول من آمن بأنه لا إله إلا الله، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هو أول من آمن بأنه رسول. إن إحنا محتاجين وإحنا بنستعد في رمضان، إن إحنا نستعد بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، بجوامع الكلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نتفكر ونتذكر ونتدبر ونجدد ونجدد ونكرر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من الآن كل يوم. خد لك دعاء وركز معاه طول اليوم، ركز معاه واقرأ معناه وعيشه وادعيه واحفظه وعيشه من قلبك. في واحد قلبه واسع شوي ممكن يجيب دعائين وثلاثة في اليوم، في واحد ممكن يعمل ده كل يومين ثلاثة، على حسب ما ربنا يفتح لك. وصدقني احنا عملنا قبل كده كذا دايس عن الدعاء، عن فضل الدعاء وعن أهمية الدعاء وعن وظيفة الدعاء وعن معاني الدعاء. صدقني لن تندم مع الدعاء. أنصحكم اسمعوا، يعني اسمعوا عن الدعاء. الدعاء عبادة، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يعني سواء أجبت الآن أو أخرت عنك الإجابة لرفع بلاء أو لمصلحة ولخير أراده الله بك، فاعلم أن الدعاء نافع. دعاء يقوي القلب، الدعاء يعلق القلب بربه، الدعاء ثناء، الدعاء مغفرة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كم من رجل كان الدعاء سبب في تخلصه من كل المعاصي وهو لم يدعو أصلا بالتخلص من المعاصي، مجرد انه رفع ايده وقال له يا رب انا محتاج حاجه دنيويه او حاجه اخرويه واكثر من هذا الدعاء، الا وجد قلبه تعلق، وجد قلبه تقرب. وافضل اللي احنا ندعي بيه، افضل دعاء على الاطلاق هو دعاء الانبياء، وأفضل دعاء على الإطلاق من أدعية الأنبياء هي التي سجلها الله في القرآن الكريم. يعني الأنبياء دعوا أدعية كتير جدا، لكن في دعاء ربنا خلده. حرف ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والله هتغتنى. في كلمات خلدها الله. والله عمر ما توه لو دعيت بدعاء موسى عسى ان يهديني ربي سواء السبيل. عمر ما توه انك انت هتكتشف ادعية الانبياء ادعية عظيمة في القرآن الكريم. واعظم أدعية الأنبياء دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأنبياء بالله، وأقرب الأنبياء إلى الله، وأفقر الخلق إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو من حقق أعلى درجة من درجات العبودية، ففتح على قلبي ما لم يفتح على نبي من الأنبياء، وجرى على لساني ما لم يجري على نبي من على لسان النبي من الأنبياء. الله أجرى على لسانه القرآن، قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين. إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل أعظم الكتب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، وبها أختم، أفضل ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بيقول إن أفضل دعاء على الإطلاق إنك أنت تكثر من إنك أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعطيك فوق ما تريد. يعني لو أنت مش عارف انت عايز ايه وتايه، وعايز حاجة كتير قوي بس مش عارف اطلع اللي جوايا، ادعي بايه؟ ادعي بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يقولها في كل صباح ومساء، ويحض اصحابه على ان يقولوها، ان يقولونها في كل صباح ومساء. ويعني كان ثبت عنه انه كان يقول انه يقول هذا الدعاء في اليوم في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة. على فكرة أنا عايز أقول لك إحنا بنتكلم كتير قوي، إحنا ممكن نقعد نتكلم ساعة واتنين وتلاتة مع أصحابنا، ولما تقول لواحد هتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يقول لك تقيلة قوي وطويلة قوي. لكن نقعد نتكلم في التليفونات وعلى الشات وعلى الواتس وعلى الفيس وعلى الماسنجر، ونتكلم مع بعض في الشارع كتير. فاحنا يعني خلينا نركز على المعنى الواضح، محتاجين نستعد لرمضان بالتمرين على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، مش على الدعاء فقط، على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نجيب كتاب عن جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي كتاب، كتب الأدعية كثيرة، ولو أنت تفكرت في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم هتجد غالبها دعاء، ونعيش معاه وكل يوم على مهل. حسنا لما يبقى عندك 30 أو 60 أو 90 فرصة في رمضان تعرف تدعي وأنت مركز، أدعي بإيه؟ معقولة اللي نوع صيام دعاء مش مهم، ولا اللي هدعيه مهم؟ هتبدأ تدور على الحاجة المهمة في الدعاء، تبدأ تفهم الحاجات المهمة في الدنيا والحاجات المهمة في الآخرة والحاجات المهمة في النفس البشرية والحاجات المهمة في العلاقات. تبدأ تكتشف إن في حاجات حلها الدعاء مش حلها المصارعة، في حاجات هتيجي منين؟ من فوق. كل قولي هذا، استغفر الله.